بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر. نعم، قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب الوفاء بالنذر وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان قال: حدثنا سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. باب الوفاء بالنذر أي وجوب الوفاء بالنذر، هذه من أغرب المسائل الشرعية اجتمع فيها نقضان، وذلك النهي عن النذر ووجوب الوفاء بالنذر. معنى ذلك أن الإنسان لا ينبغي أن ينذر، لأن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، ولا يأتي بشيء إلا مقدره الله لك، فإذن لا فائدة فيه، وإنما يستخرج به بال البخيل بسبب النذر. لكن لو وقع ذلك لوجب الوفاء به بالنذر، يوفون بالنذر يعني وفاء بالنذر واجب. هذا اجتمع فيه نقضان، أمران نقضان: النهي ووجوب الفعل ووجوب الوفاء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان عن منصور أنه قال: أخبرنا عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. هذه فائدته، أن بعض الناس بخلاء لا يخرجون أموالهم في وجوه الخير والصدقة إلا بالنذر، فيسلط الله عليهم حوائج فينظرون من أجلها ويخرجون مالهم بسبب ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا سعيد قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل. نعم. قال رحمه الله باب إثم من لا يفي بالنذر. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة أنه قال حدثني أبو زمرة قال حدثنا زادم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران رضي الله عنه لا أدري ذكر ثنتين أو ثلاثا بعد قرنه ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن. يعني إثم من لا يفي بالنذر، من نذر وجب عليه الوفاء فإذا ترك ذلك أثم لحقه الإثم. يقول هنا عمران بن حسين رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم بعد الثالثة أو الرابعة قال ثم يجيء قوم يعني ينذرون ولا يفون. هذا محل الشاهد، نذر لا وفاء، هذا معناه أنه إثم يعني ما يجوز. ويخونون ولا يؤتمنون، خوان يعني خونة ولا يؤتمنون، هذا آخر الناس هكذا. ويشهدون ولا يستشهدون، بدون أن يستشهدوا يشهدون. ويظهر فيهم السمن، يعني معنى ذلك أنهم يعني بدون أن يطلب منهم الشهادة يؤدونها. لكن هذا ألا يعارض حديث خير الشهداء من يعني يأتي بشهادته قبل أن يسألها، هذا يدل على خيرية شهادة دون أن يسأل. فكيف يجمع بينهما؟ يجمع بينهما بأمرين، بما يأتي، وهو أن صاحب الحق يعني لا يدري من يشهد له، والرجل خوان إذا وجده لحاله يقول له أبشر أبشر يعترف، وإذا كان مع الناس يقول ما علي شيء. فتخبى رجل وسمع مقالته يعترف له، فهذا الرجل شهد له بذلك، يقول أنا سمعته يشهد له يعترف له بكذا، فنفذ القاضي هذه الشهادة. فهذا خير الشهود، يعني لولا شهادته لبطل حقه، هذا خير الشهود. وأما هؤلاء دون أن يسألوا دون أن يطلب منهم أن يشهدوا يشهدون لمحبته من كثرة الكلام ومنازعة مع الناس. ويظهر فيه مسلما معناه أنهم يكثرون الأكل حتى يسمنوا، لأن السمن غالبا يأتي بكثرة الأكل، فلذلك قال ويظهر فيهم السمن. نعم. قال رحمه الله باب النذر في الطاعة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. هذا معناه قاعدة من نذر أن يطيع الله، من كان نذر في شيء طاع لله وجب عليه الوفاء به، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لا ينعقد يمينه لا ينعقد يمينه، فلا يلزمه شيء ولا كفارة، وبعضهم يلزمه كفارة لكن لا ظاهر لا يلزمه الكفارة، وإنما يعني لا ينعقد يمينه في المعصية، النذر في المعصية لا يعني لا عبرة به. نعم. قال رحمه الله: باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك. يعني هذا معناه أن من نذر وهو كافر يلزمه الوفاء به بعد أن أسلم، بعد أن أسلم، وذلك لأن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسأل بعد أن أسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوفي بنذرك، فدل على أن النذر ينعقد وهو في الشرك. نعم. قال رحمه الله: باب من مات وعليه نذر. وبالسند: وأمر ابن عمر رضي الله عنهما امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال: صلي عنها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد. يعني سعد هذا ماتت أمه وهو غائب وعليها نذر، فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أمي نذرت قبل أن تموت فهل لي أن أقضي لها ذلك؟ قال: أوفي بنذر أمك، فأمره بالوفاء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر أنه قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاء. يعني أختي هكذا نذرت وماتت قبل أن تقضيه، فهل يقضي عنها؟ قال: لو كان عليها دين فقضيته هل يقبلون لك؟ هل يقبلون منك؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وهذا الحديث نص صريح في وجوب قضاء صلاة لمن ترك الصلاة متعمدا، لأن الله سبحانه وتعالى يعني يسأله، وهو ووجه ذلك أن الرجل الذي ترك الصلاة متعمدا نسأل من ينفي ذلك يقول ما يجب عليه لأنه كان كافر وإلى آخره، هذا كلام غير مسلم. وذلك أن الشخص هل يسأل عنه ويطالب بأنك ما صليت الصلاة الفلانية أم لا؟ يطالب، أليس كذلك؟ فإذا كان إذا يطالب لزمه الوفاء قضاء، يعني فدين الله أحق أن يقضى. ولذلك يعني لما حاول الشوكاني تأييد رأي الظاهرية في هذه المسألة، حاول حاول حاول حاول آخر شيء يعني ما وجدنا مخرجا من هذا الحديث وسكت، ما استطاع أن يرد عليه. فدين الله أحق أن يقضى يعم العمد ويعم النسيان وغيره. فإذا هذا الحديث للجمهور حجة واضحة، وهو أن من سرك الصلاة متعمدا، وإن قلنا سواء قال قلنا كافر أم كافر، فهذا يجب عليه يعني أن يقضيه، واجب عليه.

فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه. هذا من الورع، من ورع ابن عمر رضي الله عنه، ما قال له صم ولا تصم. لو قال له صم حامله على صوم الحرام، وقال له لا تصم أمره أن لا يفي بالنذر، فقال له أمر الله بوفاء بالنذر وحرم النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم النحر. قال أعاد عليه، فأعاد عليه الكلام مرة ثانية، أخبرتك الجواب هذا. ومعنى ذلك أنه إذا اجتمع الحلال والحرام يغلب الحرام، فيعني يقدم عليه. نعم. قال رحمه الله: باب هل يدخل في الأيمان والندور الأرض والغنم والزرع والأمتعة؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وقال أبو طلحة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أحب أموالي إلي بيرحاء لحائط له مستقبلة المسجد. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثول بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله. عائر معناه الذي لا يعرف راميه، من رماه ما يعرف. نعم. فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. الله أكبر. فلما يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما شهدوا له بالشهادة قال لهم: لا تقولوا هكذا، لأني أراه الآن شملة كانت عليه تتكد نارا، وهذه الشملة كانت من المغانم سرقها أخفاها ولم تقسم، فبسبب ذلك وعذب. الله أكبر. نعم. قال: فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شراك من نار أو شراكان من نار. يعني هو شراك، هذا شيء خفيف أخذه وظن أنه لا يدخل القسمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار نجاك الله، أو شراكان من نار نجاك الله منهما. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب كفارات الأيمان. باب قول الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا رضي الله عنه في الفدية. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: أتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادنه. قال: فدنوت. فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: قلت نعم. قمل رأسي، قمل كان في رأسي قمل، فهذا يؤذيك؟ قال: نعم يؤذيني. قال: قلت نعم. قال: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. احلق رأسك وأفعل أحد هذه الثلاثة. نعم. قال الراوي: وأخبرني ابن عون عن أيوب أنه قال: الصيام 3 أيام، والنسك 6، والمساكين 6. ستة بين 3 صاع

فذلك الرجل انفرج وقال لا أكل. فقال ابن مسعود: لماذا ما تأكل؟ قال: لأني حلفت أن لا أكله. لماذا؟ لأني رأيته يأكل كثر فحلفت أن لا أكله. تعال أخبرك حل لهذا. هذا اليمين يتحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ثم كفر يمينه وأعطانا 5 ذود، وأنت حلل يمينك بالكفارة وكل لحم دجاج، لأن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال له. نعم. قال المصنف رحمه الله: تابعه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم بن عاصم الكليبي، وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي كلاهما عن زهدم بهذا، وبه إليه قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن القاسم عن زهدم بهذا، وبالسند المتصل إليه قال: حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أخبرنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. قال المصنف رحمه الله: تابعه أسهل عن ابن عون. قال: وتابعه يونس وسماك بن عطية وسماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تعلم بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك.